صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلهي مع اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثالث والأخير من سورة المنافقون. وقلنا لكم أن سورة المنافقين هي سورة مدنية نزلت في السنة الخامسة عقب أحداث غزوة المريسية، وقلنا إنها تقع في الجزء 28، وهي بين سورتي الجمعة وسورة التغابن. يقول الله تعالى في هذا المشهد الكريم والأخير: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا هو المشهد الأخير من سورة المنافقون. الله سبحانه وتعالى فضح المنافقين كما قلنا لكم في أول افتتاح بعد سورة الفاتحة في أول سورة البقرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. افتتح سورة البقرة بأربع آيات في صفات المؤمنين وآيتين في صفات الكافرين وثلاث عشرة آية في صفات المنافقين لعظم النفاق، لأنه داء عظام مخرب للأفراد والمجتمعات. ولذلك فإننا قلنا لكم إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء. انظروا كما قلنا لكم، قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم لم يقولوا لا تنفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا ولم يجرؤوا ان يقولوا ذلك على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين دائما يظهرون غير ما يظهرون، فهم يريدون ان ينفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلموا ان الاقتصاد وان الطعام وان هذا هو سبب قوام اي جماعه في التاريخ. لا تنفقوا على من عند رسول الله، اذا لو حبسنا النفقه لو انفقنا هذا المدد وهذه الاموال عن رسول الله عن الذين يحيطون اذا لانفضوا من حوله ولا ذهبوا الى غيره. هذه هي طريقة، قلنا لكم هذه هي طريقة الكافرين في كل زمان ومكان. اتواصل به بل هم قوم طاغون دائما، كأنها نصارى بينهم وبين الشيطان. كل جيل يوصي بالجيل الذي يأتي من بعده انه عليكم بهذا العصب بهذا العمود الفقري لأي جماعة مسلمة، وهو الاقتصاد. لذلك قلنا لكم انهم دائما يشغلون الناس بهذه بقوت يوم من أرزاقهم. لماذا؟ حتى ينصرفوا عن التوحيد وعن التفكير وعن الاعتقاد. ولذلك فإن الناس دائما مشغولون بأنبوب البتجاج ومشغولون بنقمة العيش وبطابور الخبز وهذه القطارات البشرية التي تقف من أجل نقمة العيش أو من أجل كابون البترول أو غير ذلك. كل هذا بهدف بغية تعكير صفو حياة الناس حتى لا ينشغل بأي عبادة ولا ينشغل حتى بالسياسيين ولا ينشغل بهؤلاء الذين اغتصبوا السلطة. فلذلك فالناس دائما يتعاركون مع بعضهم البعض وهم يتزاحمون على شربة ماء أو على زامون بنزين أو زيت أو غير ذلك أو على كيلو سكر. هذه الحكومات المتنفذة المستكبرة في العالم سواء كانت فقيرة أو كانت غنية هي التي تبث هذا وتنشر هذا من أجل الحيلولة بين الناس وبين التفكير، حتى مجرد التفكير فيما يتصرف فيه هؤلاء الحاكمون في مقدرات الأمة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى يهزموا إلى ذلك، ما قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: أشركتموهم في أرضنا وفي أزمدتنا وفي أطعمتنا وفي بيوتنا، ها أنتم تجنون هذه ثمرة هذه المشاركة وهذا الترحيب وهذا الاستقبال. لو أنكم حرستم هذه المنطقة لم تصدوا ولا تركوا هذه البلاد إلى بلد آخر. هذا هو، كانوا قديما ليست لهم بلاد من الموظفين، جهاز من الموظفين، ولذلك كانوا يضيقون بالأرزاق كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقوا عليهم في أرزاقهم من خلال حصار شعب بن طالب. لو كان القرشيون المسلمون القديمة حتى وأيضا الكافرون لو كانوا هؤلاء الموظفين لفصلوهم ولا ضيقوا عليهم في أرزاقهم كما يفعل الناس الآن، كما يفعل المستكبرون الآن في بلادي في العالم كله ليس في بلاد العرب والسود فقط. فإنهم يضيقون على الناس أرزاقهم إذا عرفوا أنك مصلي أو أنك رجل موحد أو أنك تتردد على المساجد، بل إن من هؤلاء المستكبرين من يراقبون المساجد. فإذا كان يتردد عليه الشباب الصغير وخاصة في صلاتين عشاء والفجر، يعني صلاتين عشاء والفجر من أشد الصلوات على المنافقين، يقول لك إذا شاب يواظب على صلاة الفجر أو صلاة العشاء إذا معنى ذلك فإنه ربما وراءه شيء فربما وراءه جماعة، إذا يشكون في الناس ويشكون من الناس ما جاءوا اتباع مرضات الله، فلأنهم يجيئون ويترددون على دور العبادة من أجل اتباع مرضات الله لذلك يحبسونهم أو يضيقون عليهم أو يفصلونهم من أعمالهم، أو لو أنه يعمل مدرسا مثلا يحيلونه إلى وظيفة إدارية حتى يحول بينه وبين الطلبة. هذا هو الدين النفاقي، وإذا توصل إلى شدة الحكم فإنه دائما يشمش ويضرب على الموحدين المؤمنين الذين يريدون أن يرسلوا كلام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعتمدون على لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني ضيقوا على أرزاقهم لا تنفقوا. المشكلة أنهم أصلا لا ينفقون، هم أنفسهم منافقون، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هذا حال من ينفق ويكاري، يعني منهم من كان ينفق من باب الدعاية، يعني من باب الرياء، من باب الله ينفق ولكنه كارب، فينفق الذي لا ينفق أصلا، يعني يعطي مالا من أجل دعاية، تعالوا صوروني الآن في الشيخ فلان يتبرع بمبلغ كذا، ويعني يضع لوحة كبيرة ويطعم الفقراء ويطعم المساكين، دعاية من باب الدعاية، ربما يعني تأتي مني بزبائن جدد، ولأن الناس يثقون فيه بعد ذلك لأنه ينفق من هنا وينفق بهذا ويأخذ ويستولي على أموال الناس بالذات في جهة أخرى. هؤلاء حتى إن نفقتهم وما منعه أن تقبل منهم نفقاتهم، الله لم يقبل حتى هذه النفقات. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، سبب ذلك كفرهم بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، قلنا لكم يأتون الصلاة ولكنهم كسالى، ولذلك لو يأتي إلى الصلاة وهو كسلان فهو في صفة من صفات هؤلاء المنافقين، وهو النفاق الذي تكلمنا عنه، النفاق الأصغر. أما هؤلاء فنفاقهم أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسلى وينفقون إلا وهم كارهون، بل إنهم هؤلاء الذين لا ينفقون أصلا يقولون لا تنفقوا، تخيل هم لا ينفقون ويقولون لا تنفقوا، يعني هو أصلا أذى وهو عقب أمام الإنفاق، فهو أيضا يزعم أنه ينفق، ورغم ذلك حتى الذي ينفق دائما يشكك فيه، تخيل يشككون حتى في المنفقين، كما فضحهم الله في سورة الفاضحة أنشر البراءة التي قشقشتهم وفضحتهم وبينت فساد قلوبهم وطويتهم، الذين يلمزون المتطوعون من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سيحور الله منهم ولهم عذاب أليم، الذين يلمزون المتطوعين، يأتي الرجل الصحابي المسكين الفقير يأتي بتمرة خمس تمرات أي شيء أي خفيفة، فيقول ماذا عسى هذه التمرات أو هذا الشيء القليل ماذا سيؤدي، يعني ايش هذا؟ هؤلاء انظر هؤلاء فقراء يأتون ببعض يضحكون عليهم ويسخرون منهم، منهم يحقرون هذه التبرعات وهذه الأموال القليلة، لا يجدوا إلا بعض من الكوت هي كسرة خبز أو تمرة أو شيء عنده يأتي بها على استحياء، وهذا كل ما يملكه، فيلمزونهم ويسخرون منهم ويتكلمون ويغمزون هؤلاء، وهؤلاء رب الله سبحانه وتعالى الذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا هو حالهم، لا يملكون إلا هذا، فيسخرون منهم، فالله يسخر منهم، سخر الله منهم، وليس هذا فحسب لهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء قوم هكذا في المجتمع، إذا جاء غني ينفق كما هو ينفق لكي يقول الناس أنه غني، لما جاء أبو بكر ينفق يقول أبو بكر جاء بهذه الأموال لكي يعلن إعلان دعاية أنه ما ترك في بيته شيئا إلا لله ورسوله، كما أجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الدعاية، عمر يأتي بالنص من باب الدعاية، يعني لا غني يافع ولا لا يوجد شيء من الله، إذا تاب إنسان يقول لك أنت كنت سكيرا أنت كنت هنديدا، ما كنا نلعب في الفساد والقمار سويا، الآن تعلم فينا شيء؟ تعمل فيها انك يعني احنا كنا في المصائب سواء، وكنا صداقة حالة او يعني عشرة خمر، يعني هو يقول كيف الذي تحول الى الله سبحانه وتعالى ولجأ وكبل، يشككون حتى في توبة الناس، لو رأوا رجلا يتربض على مسجد او يعني انتهى تغير حياته، لا حياته هذا، وهذه عظمة الاسلام انه لا يوجد روائح سوداء تستطيع قوة مهما كانت قوة الشر والشيطان أن تراقب الناس. قال المساعد يراقب مجموعة معينة ناس معينة، لكن الإسلام ينهد ورحم الأمة ينهد. يأتي جيل جديد، واحد كان في الخمارة بالأمس الآن متحول. هذا هو الله سبحانه وتعالى. القلوب كما في الصحيح، القلوب لولا إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى هذا يصبح كافرا وهذا يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. هذه القلوب بين اصبعين مسار الرحمن ويقلب قلب الرجل الكافر فيصبح مؤمنا. لكن هناك فريقا من البشر من هؤلاء المنافقين يتربصون بكم الدوائر وينظرون، وهذا هو الطابور الذي يقال له الطابور الخامس. هذا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء، ينتظرون ان تدور الدائره عليكم. ولذلك هؤلاء من أجمل خلق الله. في الله سبحانه وتعالى صور هذه النفسيات، ربما لنا إن شاء الله خطط في هذا في فتح هؤلاء المنافقين، لأن قصة المنافقين ليست مقصورة في سورة المنافقين فقط، بل إنها مفروضة منتشرة في القرآن الكريم خاصة في سورة براءة. هؤلاء لهم علاقة مع إخوانهم من الكافرين، ولذلك الذين عندما قال الله سبحانه وتعالى أبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كمل الذين يتخذون الكافرين من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني ما أنت عندما تقول لماذا أنت قريب من هؤلاء الكافرين الظالمين المستبدين، يقول لك المصلحة، مصلحة الدعوة، مصلحة لا نعبد من دون الله. يعني ايضا لا بد ان اتغير او استظل بظل اي شيء، لان هذا الظل يعطيني عزة وقوة فانا اكون محميا من هؤلاء. نفس هذا هو حال المنافقين عندما كانوا يتقربون الى الكافرين ويتواصلون معهم ويرسلون لهم اخبار والتجسس على رسول الله وعلى المجتمع المسلم. الله سبحانه وتعالى عراهم أيبتغون عندهم العزة، ماذا المصلحة يعني لكي تكون النفاق ينشأ في المجتمع قوي مسلم قوي. وكلما كان المؤمنون أقوياء يظهر لك هذا النفاق، لم ينشأ في المدينة فقط، لم ينشأ في مكة، ولكنه ماذا في هذا كلما قوي الإسلام واستيقظ أبناءه لهؤلاء المنافقين. ولذلك فضحهم، يعني لا هو السر فأنكم اتخذتم هؤلاء أولياء أنصار لكم. ماذا هذه المحبة؟ ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل وعلا. فإن العزة لا يوجد عزة لله جل وعلا، لا يوجد كما جماع كل العزة والكرامة هذه لله فقط، لله جميعا. هذه حكم، هذه خاصية من خصائص الله سبحانه وتعالى. لذلك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، حتى وإن ضيق عليه، حتى وإن نورس عليه الاضطهاد، حتى وإن شوهت سيرته، وإن فعل به الأفاعيل، وإن زج به في السجود، وإن تورد، وإن فعل به ما يفعل بهؤلاء الأولياء والدعاء. هم يملكون الأجساد صح، ممكن يمسك الجسد يعني يقبض عليك، يضع في زنزانة يحجر عليك، يعملك إقامة شهرية، هذه يملكون الأجساد، لكنهم لا يملكون القلوب، لا يستطيعون أن يملكوا قلبك الموحد. ولذلك إن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا الذي يكره لدرجة أن يتوصل بالكفر. هذه مرحلة العذاب وصل أنه لا يستطيع حتى يصل به وقال له لا بد أن تنقذ بالكفر. هذه مرحلة من ترخص بها فهو له سلف في ذلك كعمار بن ياسر، وإن أخذ بالعزيمة فله سلف بها فبها ونعمة هو الأفضل، وهو بلال بن رباح رضي الله عنه جميعا. إذا هذا هو هذا حال هؤلاء المنافقين، إنهم يريدون تشتيت وتدمير المجتمع المسلم. لما قالوا ذلك سمعها منهم من زيد بن أرقم، شاب صغير محب لله ورسوله نشأ وهو في أحضان أهل النفاق، تخيل، لأنه كان من قبيلة ومن أتباع هذا الرجل هو عبد الله بن جبير بن سلول. بل إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا، انظر إلى الولاء، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، انظر، كان من خيار الصحابة وأبوه رأس النفاق. زيد بن حارثة الشاب الصغير نشأ كالشاب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وغلولا. هؤلاء إذا نشأت الطفل الصغير على التنشئة الدينية المحترمة، على التأخير والعقيدة وعلى السلوك القويم، هنا الثمرة تكون بفضل الله تعالى هي رجولة وقوة وصلابة في الدين. إذا كان أذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذه المقالة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا، وسمع مقالة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لبل، قال لهم لئن رجعنا إلى المدينة، عبد الله بن سلول يقول لأصحابه لنخرجن العاج من ذا الأذن، أي هو العزيز ورسول الله وحاشاه والجميل، يقصد ذلك أبو الله. فسمعها فنقلها، ولكنهم ماذا على طريقتهم لما قالوا حلفوا بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا من كلمة بما يمالوا. هم دائما إذا قالوا شيئا يأتون إلى رسول الله يقول والله ما قلنا وهذا كذب، وفعلا كذبوا زيدا كما قلنا لكم. لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى رغم أن الدنيا ضاقت على هذا الفتى الصحابي الجليل زيد بن أرقم، ضاقت عليه بما رحبت ووبخت أعماله وعشيرته وأهله، قال له لقد كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحتنا. يعني كيف تنقل هذا الأمر الأخبار والرسول كذبك لأن عبد الله بن أبي بكر أقسم له أنه ما قاله رجل سيد مطاع، قل لعل الفتى سمع خطأ، لعله وهم، لعله كذا. فأمسوا نساء سكت صلى الله عليه وسلم، يعني بحجة قوية حتى نزلت براءة هذا الشاب وهذا الفتى كما قلنا لكم بهذه الصورة، سورة المنافقون هذه بنفسها بنفس الألفاظ التي شهدنا. هذا هو مسألة الصبر على هذه، كما قالت كانت جارية، وقال إن جارية كانت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تكثر من قولها تردد بيت شعر، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، فكانت تكثر من هذا البيت. فقالت لها أم المؤمنين ما لك تكثرين من هذا البيت، يعني ترددين هذا البيت كثيرا. قالت يا أم المؤمنين لقد كنت جارية في قوم ما، يعني عند قوم تشتغل عندهم أو جارية عبد أمه لا هنا، ففقدوا وشاحا لابنة زعيم قومهم. المشاحة نعبر عن ثوب للنساء عريض هكذا تلبس المرأة مثل الحرام، مثل هذا شيء يلبس النساء، ففقدوه فاتهموها بسرقة المشاح وفتشوا جسدها، يعني اتهموها قرص المشاح أنت الذي سرقتيه، ففتشوها حتى قالت ففتشوا جسدي. وبينما هم على هذه الحال هم يفتشوا بها ويتهمونها والمرأة لا حيرة لها، إذا بطائر يأتي من السماء هكذا فيلقي المشاح عليهم جميعا، يعني هذا الطائر جاء طائر هكذا كأنها حدأة أو نوع من أنواع الطيور الجارحة خطفت هذا، فألقت المشاح عليهم فعلموا براءتها. فلذلك كانت تقول فكنت أردد هذا البيت يوما ويوما الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر والظلم. هذا هو جزاء من يصبر حتى وإن اتهم في شيء فليعلم طالما أنه مظلوم إن الله سبحانه وتعالى سينصره ولو بعد حين، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى لو مات هكذا ينصره في ذريته، ينصره في سلفه، ينصره في خلفه، ينصره حيثما شاء، أو ينصره حتى لو الدنيا قضيت جميعها فإن الله سينصره أيضا ولو في الآخرة. يعني يخشى كل إنسان مظلوم متهم زورا وبدون حق إن الله سبحانه وتعالى سينصره. ولذلك إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب هكذا، وإن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو كان كافرا. تخيل ولو كان كافرا. لما قالوا ذلك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن الله يرد عليهم أيها الخائبون أتحسب هذا نوع من التفاهة ونوع من انظر إلى هذه الخساسة عند البشر إذا ملكوا شيئا يتحكمون فيه في الناس. يعني تخاف لك سألوا عنك العطية وألوا عنك الأجهزة ألوا عنك الطعام. تخيلوا أن هؤلاء كانوا يملكون الهواء مثلا، تخيل من رحمة الله أنهم يملكون الهواء، كان معظم الناس انقرضوا اذا ما كانش معاهم. تخيل الهواء، تخيل كل واحد كم من الاموال ستنفق في الدقيقه الواحده او في الثانيه الواحده بسبب ما يحدث عنك هذا الهواء. انظر الى المرضى في المستشفيات يحتكرون، بعض الناس يموتون بسبب هذا الاكسجين، بعض المستشفيات ترجع لا تجد هذا احيانا غير متوافر، وبعض الاذلال ايضا يتاجرون فيها بعيوب هنا في السوق السوداء. يعني تخيل هذا الاكسجين للمرضى الذين يجدون بعض الضيق في التنفس، تخيل لو ان هؤلاء يملكون هذا الهواء. ولذلك من رحمه الله جعلهم هكذا مشاعا. انظر انهم يتقاتلون فقط من اجل الماء، حروب وامام وذو امتثال من اجل الماء، صراع من اجل الماء العذب هذا. تخيل ان الله ترك الهواء هكذا ملكا لهم. انظر ولله خزائن السماوات والارض. ايها الخائبون اتظنون ان نفقاتكم هذه هي التي تحمي هؤلاء؟ ولله خزائن السماوات والارض. اي خزانه تملكونها او اي خزانه؟ الله له خزائن السماء، ليس خزينه واحده، خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يفقهون، وكيف يفقهون هذا الفهم؟ وكيف يفقهون ويفهمون هذا الخلق العظيم؟ لو كانوا يفقهون فعلا لآمنوا. وهي المشكلة أن الكافر والمنافق لا يفقه أصلا، ربما يعلم أشياء لكنه لا يفقه هذا طبيعة خلق وطبيعة عظمة هذا الخالق، فلذلك يكفر به ويعاند وإنه يصطدم معه. لذلك بعض تجد عجبا عجبا كبار العلماء في مسائل خاصة بالعلم في التكنولوجيا وفي الأمراض ويتعمقون، ولكنه من أشد أعداء الإلحاد مثلا. هذه المسألة لا علاقة لها بالفقه في الدين وفقه هذا التوحيد والهداية، انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول فلعلك باخر نفسك على انه يكون المؤمنين، انت ستقتل نفسك من اجل هؤلاء، وكما عليك ان البلاغ تغلغ الناس فلا يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. يعني لا تذهب وتستكين وتتنازل عن ثواب دينك وعن كل ما هو معلوم للدين بالضرورة من أجل إرضائي ولن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. تخيل. وهذا رغم ذلك النصر أيضا في واد والقرآن في واد الآخر. لكن ماذا هذه الدنيا؟ هذه الدنيا لا تأتي إلا من المذبذب والإنسان المهزوم الممزق المهزر دينيا ليس له شيء في اعتقاده، قلبه خاون، ليس عامرا. لو كان عامرا بالله سبحانه وتعالى، لو كان عامرا بهذا القرآن، لو كان عامرا بالتوحيد، لو كان رسول الله وبما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذاب والسهر والسحق مع المنافقين والكافرين. ولذلك ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لو رجعنا الى المدينه لنخرجن الاعز منها الاذل. هذا قاله كلمه بنفس الكلمه التي سمعها زيد بن ارقم لنخرجن الاعز منها الاذل. انظر مما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد بن حضير رضي الله عنه قال ما لك يا رسول الله تخرج في هذا الوقت كيف تخرج هذا؟ قال اما سمعت ما قال صاحبكم يعني يا عبد الله بن ابي سلول قال وما قال يا رسول الله؟ قال يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله ويقول يخرجن الاعز منها الاذل. قال والله انه الذليل وانت الاعز يا رسول الله. يعني انت كيف لهم اصدقاء زيد بن حضير كانوا يعزون هذا النفس القبيله ورغم ذلك يقول لهم انك الاعز وهو الذليل وان شئت لنخرجنه منها يا رسول الله صابرا ولكن يا رسول الله ارفق به فانه قبل ان تاتي كنا ننظم له الخرج ليكون متوجا ملكا علينا فهو يظن انك قد استلبته ملكه يعني هو يجب ان يجد اخذ منه ملكه فلذلك كان حالقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من بقيه هؤلاء او ثلاثنا كما في بعض الروايات مثل عبد الله بن ابي بن سليم كانوا في المدينه تخيل في اكثر من 100 نسخه راس واحده علمت كل هذه المصائب. هل هو الذي تسبب في مشكله في حديقه الافك وهو الذي تسبب في هذه المشكله في غزوه المراسيع لدرجه ان الرسول لما سمع الناس قال بدعوى الجاهليه وانا بين ظهرانكم ثم قال قولوا فقام فصرح بهم الرسول خرج بهم في الصحراء هكذا لما تغزوت بين المسلم يخرج منه يمشي الى غير شيء حتى يجبن الناس حتى لا يتكلموا وينشغلوا في الطريق فطلع عليهم الصباح ثم انه ياتينا الى الصحراء في الشمس ثم هكذا ظل بهم اكثر من يوم وليله ويسير بهم فقط حتى اتعبهم المسير هكذا حتى هذا من الفقه الذي نتعلمه من سيره رسول الله لما تحدث مثل هذه الفتن والكلام من الافضل ان ينشغل الناس بشيء اخر حتى يبتعدوا عن هذا يعني يروحوا يفعلوا شيء يحب ان يشغلوا بشيء اخر لان الفراغ احيانا هو الذي يولد مثل هذه المصائب الناس تجادل حتى تحترق وتهني الصدور كالمراجل وهنا يقول لا على الانصار لا على المهاجرين. هذا اتفق امس كنت اقرا في مقالتي عن حادثه في مصر امرأة سعودية جاءت إلى فندق فقالت فشتمت تريد أن تقول قالت إننا أريد أستوقفها رجل الأمن الخاص فقال لها أين تريد قالت تريد أن أذهب فوق لابن خالتي قال أعطوني البطاقة الجواز لأن هذا ممنوع فكيف يقول لها ذلك وهي من السادات أو من بيوتات معينة ذلك كذا كمان فشتمت هذا الرجل وقالت انتم المسؤولون اجر انتم قوادون شتمته هكذا انتم قوادون وتشتم في يعني انظر الى العنصريه بنتيجه تغياب الدين يعني كل عمل هذا ولا من المصريين ولا السعوديين ها واشتبك وحدثت عارقه كبيره جدا في بناء الفندق وتمام تخيل ما المشكله ليس هناك الشارع قلنا اعطيني ورقه تجري هو حتى لو جبت خالتي كيف تصل تقعد بالشاب كيف بنت خالته يعني على محرم ده واتبع هناك يعمل في الدعايه بعد شيء ما صديقاته ولا هي صديقاته اخوه جاء ورزق الله عشان صديقته وشتموا بعضه وانتم كذلك رابط في الشرطه وعمل وانا هي ساخرج من السفاره ستعب وانتم تعملون عندنا هناك كلاب واذلاء يعني هذا هو هذا المسلمين قال احنا النبي نعلم لكم الجغرافيا والتاريخ تعرف ما تقول احنا اللي كنا بنكسوكم بقى مش يعني طلعت هكذا ان تعملها بدون دين. يا اخي الاسلام صهر كل هذه القيمات والنسب بلا هذه العرقيات صهرها في الاسلام. ولذلك ما احسن ما كان الناس يتغنون بقبائلهم قديما. ولذلك الشاعر المسلم بعد ذلك لما دخل في الاسلام ماذا تغنى؟ لما تغنى الرجل قال ابي اسلام لا ابا مثله اذا افتخر بقيس او تميم. كان الناس يغنى من تميم وهذا من نضر وهذا من قليل وهذا من كذا. فيقول ابي الاسلام لا ابا مثله انا لا ابوه لي الا الاسلام. انت من باكستان، انت من مصر، انت من الجزائر، انت من المغرب، انت من افريقيا، انت هاتب الرسول والنسب بيننا هو الاسلام. وهذا هو الذي يجب علينا ان نردده دائما حتى نقطع الطريق على هذه المعرات، معرات الجاهلية التي قال دعوها. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة. اقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله ونشكره لا نكفر ونخلع ونترك ونيدله. اللهم لك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد والكفر محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، جاء عبد الله بن عبد الله كان في رواية فيها مقال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم وقال له لقد سمعت يا رسول الله ما قال أبي والله إن شئت لأضربن عنقه. يا وأذن لي يا رسول الله ألا تأذن لأحد من أصحابك، يعني الصحابة حتى لا ربما تأخذ الحمية بعد ذلك حمية، يعني الشيطان يدخلك إلى هذا قاتل أبي. قال يا رسول الله إذن لي. فقال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس تعرف في القضاء الذين يعلمون أن هذا الرجل من أصحاب رسول الله، يعني أنه من المنافقين أو كبار المنافقين. والرسول يعلم أنه منافق، ولكن الرسول لم يقل لديه، بل كان الرسول لديه. هذا الرجل كان يتفلت وكان دائما يعني لا يوجد دليل. ولذلك لا ينفع انك تحكم بعلمك. انا كنت اعلى لابد ان امام الناس يكون في شهود وقرائن او اعتراف او غيره، حتى الرسول يعلمنا ذلك، حتى تترك يقضي الرجل بعلمه هكذا ربما بينه وبينه شيء، مع ان الرسول حاشاه ذلك. ولكن الرسول يريد ان يبين لنا هذا هو المنهج، لا تقضي بعلمك ولكن اقضي بالادله المتوفره لذلك الظاهره وتكون يتقوا الى ظاهره. ولذلك فانه كان وقف على ابواب المدينه لما رجعوا وقال والله لا ادخلك المدينه فانك الذليل ورسول رسول الله لابيه. وابوه هذا وكان سيدا طهرا، ودائما الناس في الجاهليه لم يكونوا عاقين مثل ما نفعل في ايامنا هذه. كانوا يحبون ابا ابوهم وكانوا بارين فيه الدين فعلا، وكان الامر لهم الدين موجود. كانت مسائل هؤلاء اذا كان شاعرهم يكون في سيدهم في الناس فذلك بابيه. يقول ولا يسألون أخاهم حين ينظرهم في النائبات على ما قال برهانة. هؤلاء قالوا مجرد أن أخاهم يعني سيدهم أو زعيم من زعمائهم يقول تعالى ظلمنا نقاتل بني فلان، يزحفون هكذا ولا يسألونه لما قال ولما خرج وما الموضوع، مع أن هذا خطأ أظهر بالشارع. لابد أن نعلم لماذا أجر الطاعة ودرجة ماذا. ولكن الإسلام جاء فكفكف حدة هؤلاء جميعا وبين أن الولاء لله وحده. إذا تعالى نعم بر والديك، بر آبائك، بر أمك، لكن إن جهدك على أن تشرك كدينا ليس لك به علم فلا تصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني لا تشتبهما، ولكن اقطع هذه العلاقه التي يحبك ابوك فيها على الشرك على الكفر. هذا هو الذي قال له والله لا تدخل. انظر هو قال ليخرجن الاعز من الاذل، من يرجع للنبي الاذل سبحان الله تنقلب الايات يحلف فهذا يحلف كذبا انه ما خرج. ثم يتصدى له ابنه وبعض الصحابه ايضا قال له قال له والله لا تدخل، انظر يدخلها ذليلا. هو الذي قال سأدخل على العزيز الذي سأدخل أخرج من الذليل. سبحان الله، لا يدخل المدينة إلا ذليلا وعلى يد ابنه، وابنه هو الذي سمح له بعد ابن أبيه، بعد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الله قال لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. كيف تدعو على ان تقول ويخرجن الاعز منه الادم؟ شوف، تخيل كل يقول له انك انت ذنب قومه، ومن كان من حميته وعشيرته وذو الاسلام غير الانفس. يجوز قال لا، قال ما نحن سودانيين، بس كلنا سودانيين، ما هم الدين المشكله، نقاتل كلنا مع بعض ونتحد خيرا لاننا سودانيين. لا، نحن الوطن، نحن الوطنيين في الشعب، ومثلا لما فقدتكم ودمرتكم وجعلت بلادكم من الاخزان، هذه الوحده الوطنيه لما دفعنا في مصر، لما جعلت الاقليه هي التي تتحكم بالاكثريه، كل الذين طبق الشريعه، كل الذين طبق الشريعه، واخلاء عندنا أقلية وأخرى. أخلاهم كان ثاني ثلاثة مليون أبعاد لهم يزودون أنفسهم ويسوقون أنفسهم، ولا يوجد لهم كإحصائية في المصارى في مصر. الأقلية يعني أنا أعطل الشريعة وأعطل الدين وأحرار المسلمين كلها من أجلكم أنتم، لا يوجد هؤلاء أقلية. يعني حتى في الغرب أيضا لا يوجد هذا، من أن أي أقلية هذه التي تحكم حتى في فقط 1% بواحد من الفارغ صوت واحد يقول لك يصدقون تشريعات ويرفض حكم الأكثرية. رغم أنه ممكن هذه مزورة، ممكن فيها دجى من الإعلام يضحك على الناس، لكن هذه حقيقة. تخيل أكثر من 77 مليون ويوجد منهم 3 ملايين يقول لك لا الأقلية، هذا سلاح مسلس العالم كله. هؤلاء هم الذين يريدون افساد العالم الاسلامي من اجل حمايه الاقليه. ماذا فعلتم من اقليه امراه عايشه في العالم الاسلامي؟ قالت من عام من الذي حمل يهود من الاسبان ومن جيش الاسبان؟ هم المسلمون. من الذي غيرهم؟ واليهود الذين موجودون الان في الواحد من الاول، هم الذين سروا من الاسبان ومن جيش الاسبان. هذا الذي حمل له هناك ذهبوا الى مصر وتركيا بعد ذلك واستقروا هناك، هم الذين تسببوا في انزاله بعد الانعام وبعد هذا العيش الرهيب. هم الذين كافئوا المسلمين بعد ذلك بهدم الخلافه الاسلاميه فيما بعد، ومن الذين تأبلوا على رغم انهم هم الذين كانوا فرين من الاسبان ومن بطش الاسبان في مع المسلمين، واحتضنوهم المغاربه المسلمين في تلك الفتره، هم الذين حموهم، وهم الذين انزلوا ارض فلسطين وحموهم، هم الذين دمروا حي المغاربه الان. انظر، هذا هو الجميل كما يقال، مكرم من جميل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ لا والله، لا يوجد عزة إلا لله ورسوله. تروح عند الوزير ويحكي تقول لهم أنا شك الحزب ولا لم تؤمن. يا أخي هذه قصة بتضحكوا عليكم، هذه لعبة لهم هم عملوها لهم هم، فريق من المتسلطين. إذا يعطيك الخطوط، لكن إذا تجاوزت الخطوط الحمراء يعني تأخذ الكعكري تأخذ البيضة التي تفيد لي ذهبا وتنافسه عليها، لا والله يعني زجوه بالسيف ارموه وقوه في الجب. هل يمسون هؤلاء هذه الجماعات التي تدرس الخسارة؟ يقول لك نحن أصحاب حكمة وفقه وعقليات. سبحان الله، دائما أنا لا يعني الإنسان لما يذبح من مرة بلوده 80 مرة، 80 سنة تنتهون ورغم ذلك تستمرون، يعني استمرت الظلم، استمرت السجن، استمرت التعذيب، استمرت هذا. يا أخي كن قلبا قلبا معذرة إلى ربكم، هذا طريق شائك، طريق ضال، وهو سبب لنا في كل هذا. لا سمح مع هؤلاء أبدا إلا بهذه الشريعة وحدها، هذا هو. لكنهم لا يريدون أن يقولوا ذلك، بل لم يتنازلوا عن ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ربما نقول قائل ما علاقتي هذه الآية يعني أسماء كنا نتكلم عن المنافقين، والآن يتكلم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الذي تسبب سبب النفاق ماذا؟ أشياء كثيرة. من ضمن سبب النفاق أن الأموال والأولاد هي التي أنبتهم، شغلتهم أموالهم وأهلهم وأولادهم. فالله يحذرنا من ان تشغلنا اموالنا واهلنا واولادنا عن ذكر الله، يعني عن الصلاة وعن الفرائض وعن كل كلمة. كلمة ذكر الله كلمة جامعة تشمل كل جماع الخير. لا تنهكم اموالكم، هذا النهب وهذا الشغل والاولاد والاهل لا بد من يقول يعني الواحد يترك اولاده لا، هذا وسط ان تكون الا تشغل بابنك ولا بزوجتك الشغل الذي يعطلك عن الشرع وعن الاحكام الشرعيه، هذا هو. لكن بعد ذلك افعل بر الله، بل بالعكس الاسلام يحبك على كل فعل خير لك ولابنائك ولاهلك. فلذلك ادع بمن تعوز، ها ادع بمن تعوز لاهلك. ولذلك كان رسول الله أبر الناس بأهله. إذن لكن هذا فيما لا يتعارض مع الشرع، ولذلك لابد الإنسان يتفطر إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تهلككم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك أي من يقترف هذا الشغل وله فأولئك هم الخاسرون. انظر الى فاولئك هم الخاسرون، رغم ان الخطاب للمؤمنين يعني الذين امنوا رسل المنافقين هنا. لذلك سورة المنافقين هذه جاءت بعد سورة الجمعة. هذا التناسب ليس عبثا، حاجة للقرآن ان يكون عبثا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاء بعد سورة الجمعة التي كانت تتكلم عن المؤمنين، يعني سورة الجمعة تتكلم عن المؤمنين بشيء من الحالة الطيبة، وتبين لهم حالهم وتذكرهم بحالهم في هذه في المدينة أيضا. ثم تأتي سورة المنافقين لتتكلم عن الصنف الآخر وهم المنافقون. إذن هذه عن المؤمنين وهذه عن المنافقين، وبينها وبعدها التفاضل ويوم القيامة والخسران والعاقبة الآخر. إذن هذا هو يا أيها الذين آمنوا لا تهلككم أولادكم ولا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كأنه كما يقول البقاعي يقول في ترتيب السور، يقول في مناسبة ترتيب السور يقول وكأنهم هؤلاء هم الخاسرون، أي أنهم يعيشون في خسران على طول، يعني حياتهم الخسران. تخيل واحد متخصص انه خاسر دائما، فأولئك هم الخاسرون. من هم الخاسرون؟ هؤلاء كما إشارة الخاسرون من؟ هؤلاء الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، هذا هو المقصود. ولذلك يقول الله تعالى ردا على الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن هنا قال المنافقون لا تنفقوا، والله يقول أنفقوا. انظر أنفقوا مما أنزل رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول أنفقوا أموالكم، لكنه قال وأنفقوا مما رزقناكم، أي من بعض من هنا من تبعية للجزء كما قال بعض المفسرين، أنفقوا من بعض ما رزقناكم من أموال من هذه الأموال. يعني إذا الله إذا تنفق أن تؤدي زكاة المال وتؤدي الفرائض التي افترضها عليك، أن تنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى بحيث لا تضر أبنائك ولا وأن تضر عيالك أولادك برفقة، خير ما أنت تضرهم يتكففون الناس ويسألون الناس. ولذلك أوصى سعد عندما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص له والثلث كثير، يعني عشان يوصي بالثلث، لا يعني مثلا لا يوصي بتركته كلها ويضر أولاده، لكن أنظر لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط فتقعد مغلولا محسورا، يعني مش تجدد مالك بالسطة، ولكن لولا ان لك عيالا فانك تنفق عليهم وتخرج هذا لله وهذا في سبيل الله، هذه زكاة مال، هذا كذا، هذا مال انفقوا مما رزقناكم. وهذه النفقة هي سر الفساد وسر الحرب على الإسلام والمسلمين. ولكن تخيل أن المسلمين ينفقون أموالهم في سفهاء ولا في سفهاء أموالكم، انظر ماذا ينفقون في الدعاية ضد الإسلام. أموال جرارة في نفس الوقت يحضرون ويحرمون ويؤمنون ويجندون الجمعيات الخيرية الإسلامية النفيسة، تطعم الفقراء في بنجلاديش، في أندونيسيا، في أماكن الحروب، في أبغان أفريقيا، تحت الرادار، في أفغانستان. هؤلاء يصدون عن سبيل الله، يصدرون قرارات باسم ما يسمى مجلس الأمن، مجلس أمنهم، لا أمننا نحن ولا أمن المسلمين، مجلس أمنهم هم. هو مجلس خوف ورعب لم يصف هذا المجلس المسلمين في يوم من الايام منذ انشائه. تخيل الملك يصدرون هذه القرارات، يعني هو مجلس لا تنفقه، لا تنفقه على من عنده، يعني عبد الله بن ابي سليم موجود هناك، مجلس ومجلس الان هو مجلس هذه القرارات عباره عن يعني مثل هذه هؤلاء الذين يفعلون ويستخدمون نسخة عبد الله بن ابي نسخة، هذه الروبوتات الجديدة، انسان جديد آلي اسمه عبد الله بن ابي سليم، هذا هو الذي يتحكم في العالم واحسابه هو الذين منتشرون. هؤلاء في نفس الوقت لا تنفقوا على المؤمنين، جلدوا ارصدة هؤلاء المساكين في السجون وابنائهم واحفادهم واهليهم وجوعوهم ورقلهم، في نفس الوقت انفقوا على الكنائس، انفقوا، انظروا هذه النفقات الباهظه على الكنائس، انظر الى هذه النفقات على الاذاعات وعلى هذه وسائل الاعلام التي تصد عن سبيل الله. وهؤلاء الذين هذا الانجليين بالملايين من البشر، وهذا الرجل هذا المجرم الافاك الذي الاسبوع الماضي يقول عن المسلمين صراصير، يصومون مثل الصراصير، ياكلون الطعام بالليل مثل الصراصير. يعني هذا تخيل مثلا جوان بهذه الأمة أن تسمى زهارا علنا ولا احتجاج حتى من أي هذه الدول التي تسمى بين قوسين تنتسب إلى هذا الدين. 56 دولة لا تعترض على هذا الصرصور الحقير الذي يتهم أسلامه من أهل الإسلام لأنه صراصير. تخيل هذا علنا، وهناك يستقبلني جورج بوش واعطوني الجزء الجائزة في هذا في أول السنة كما قلنا لكم. وهذا الذي يقول لا جرد لمن يحمل القرآن في هولندا، لا حجارة، يعني كأنك يعني من قلنا لك سنوات يأتي بهم عشيات الوضحة. قبضنا على بعض المسلمين يحملون ليس بنادق قادية ولا مخدرات، لكن يحملون مصاحف، كان يريد يخب المصحف في الجاكت، كما كانوا يفتشون على المسلمين. هذه ليست مسألة، هذا حديث قديم جديد، لأن هكذا كانوا يفتشون عن المسلمين المرسفيين الذين غيروا ديار، يفتشون عنهم في بيوتهم، وكان الناس يخفون هذا في تحت الأرض وبعض الأحجار، حتى المصحف قريب بعض الأوراق، وبل إنهم كانوا يفتشونهم في ألبستهم، لم يجدوا أن شأنه نظيف. معناه ان هو بيتربى، معناه بيستنجى، لكن لابد يكون في عندك بيت، ولابد تكون ملايين في الثياب، لان نفسك الداخل تبقى. كل هذا ليس قد نجد حكايات من على سبيل التفاق، لكن هذا كان حال المسلمين، وده كان المسلمون عندما اذا ارادوا ان يغتسلوا من الزلالمة افتحوا علماء المغرب في تلك الفترة، افتحوا قلنا انزل البحر من نفسك بتعوم. الوقت ان يغتسل كل ما تغتسل، لأنهم كانوا يسجدون إلا في أيام معينة، وإلى مغاد المشروع، وإلى المقام جنوب، ماذا عشان هو يفعل؟ وإذا نفسك، كان يذهب إلى البحر، كان هو يعود هكذا من باب السباحة، انظر حيث كان يفعلون، هذا هو الذي يريد من الملأ أن ينقبوا عن بيوتنا ويحذروا القرآن، هذا هو الذي يريدنا، انظر في المقابل ماذا يقدم المسلمين، يعني الغرب على الأقل بيحاول يحمي نفسه، هذه عقيدته، هذا دينه، هذه مذاهبه، هو يحاول يفعل ما يفعل، لكن ماذا انت فعلت في الطرف الاخر؟ قنوات رساله وقنوات الدعايه وقنوات العذر وقنوات الخداعه، هذه هي الذي قدمت القناه حتى لما قدموا هذه القناه، قنوات الشيخ بختك والفنجان والنجوم والمزجرين والدبوره اشهر حاجات، تخيل الناس تتصل وهم تتكهن، يعني الناس في فراغ ودمار واخوانهم يذبحون بيجوا وارثهم، تخيل كل هذه القنوات لا شجاع تجد حتى قنوات موحدة بالله في التوحيد الذي عليه الإسلام صحيح. حتى قنوات المتأسلمة التي تسمى إنها لا علاقة بسعودية ماذا تقدم؟ إن عبد ولي الأمر وإن جلدك وضع واغتصب زوجتك واغتصب مالك ودمرك فهو ولي أمر المسلمين. اقرأ وغيرها من هذه القنوات التي تقدم. ماذا تقدم الإسلام عفوا؟ تقدم بتحذير المسلمين. يعني الدين هو أجل الشعوب ولا ثالث بشريكتهم هذه الدين. اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدين. هذه القنوات تقدم هذا كتاب من الفتنة. فلاك لا تذهبوا لا لما هذا توصيع. شيخ رجل أمس يقول تحدي عن العراق لأن يدعكم من الفتنة. أي فتنة؟ وهذا الفتنة فيها في وجود هذا الاحتلال. الفتنة في وجود هو أصلا في ذاته. يعني هذا الشيخ أصلا في ذاته هو نفسه في حد ذاته هو العلي جمعة وهؤلاء جميعا هو في حد أنفسهم فتنة للمؤمنين فتنة للناس. وأنهم يبتلون الناس عن دينهم ولا يبتلون الناس في الشبك لتعرف أين الحق. بل أتنا متحدة في سبيل الله لا يتحدى على التوحيد لا يتحدى نرى عن كفتين لا يوجد. وكأن سورة الرسول هذه كانت تتكلم عن كما قلنا كان يتكلم عن سكان ألاسكا المسكينة لا علاقة لهم. هذا كان أبناء العلماء والأخوة وكان ابن الخالة كان الأبناء هذه العشيرة كان الوحدة الوطنة. والرسول عندما كان يقاتل ونكررها لكم هل كان رسول الله عندما قاتل أهل مكة كان أهل مكة هؤلاء من أين؟ عندما خطلوهم في ذبس فأهل مكة هم بنو عزيزه وأبناء العموم والذي خطل خاله وأباه فمن معنى كان ذلك؟ هل كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجزيرة الأقواط وجزيرة المالديف ولا جزيرة كانت فيها قبل أن المسلمين قبل في المالديف أصلا المسلمين كلها ولا الآن قبل أن تكتشف المالديف أنا أتكلم هل هذه هل وصل أمر من يقرر من دين في الوحدة يعني هذا إذا تستغفر الله عظيم هذا الكلام يكون ضد سيرة الرسول يعني إلا أن تكون خيار إلا أن تقولوا سيرة الرسول هذه لا نقبلها ولا يحيون وكل صلى الله عليه وسلم كانت هذه السيرة كلها والذي جاء في القرآن ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان التقى الجمعان نعم التقى الجمعان سكان السين وأهل مكة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من هو الذي التقى الجمعان؟ التقى الجمعان ماذا قال أبو سفيان؟ كان عندما كان كافرا كان رأس من رأسه وهو ربع العموم ونفس القبيلة أين الوحدة الوطنية؟ أين في عدد؟ دائما يتفق علينا هذا الموضوع تخدير حتى لا يقوم الدين قائمة أو لا تقام الدين قائمة هذا هو السر. لذلك ينفقون أموالهم هذا ينفقون أموالهم في كل بدل ما ينفقوا يخفض إياك للرد على هذا العبث وهذه الشتائم التي ليل نهار على الإسلام والمسلمين. يزيدوا شبابهم يزيدوا هذه الأموال يوظفوها في الدفاع والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التي قنوات التي فعلوها يعني قناة خصصوها للدفاع عن رسول الله. انظر ماذا تقدم يا أخي والأخي والاستسلام وهم تشعر انك كيف هذا على دفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح بيوضح ويوضح حمراء المشاة وأوقي من السيرة أشياء معينة يعني طب هو المقارئ وكمان يقول لك طيب انت عندك في السيرة تقول كذا ماذا تقول في سورة البراءة ماذا تقول في سورة الأنفال ماذا تقول في سورة محمد ماذا تقول فيما حدث في آل عمران ده انت عندك آيات وحدها يعني هيجيب لي ماذا ده احنا بنخاف نفسر سورة البراءة تخيلوا انا كنت خايفين احد الاخوه يقول ذلك لماذا لا تفسر سورة البراءة؟ قلت له اذا لا ننتظر بهم كلامه اذا فسرنا سورة البراءة لكن معناها انك كيف تتحمل ده مجرد التلاوه ولا اكتدال بالفقط يعني قوانين الشياطين كلها يعني القرآن هذا ارجبوه وضعوه في القرآن واضربوا به الى الجحيم. اذا على هذه اذا كنا لا نستطيع ان نقول انا ادافع عن الرسول خليكم كل هذا ديننا وهذا نؤمن به وهذه عقيدتنا ونحترم عقيدتنا وهذا ديننا ان شاء الله ان تنصر المنافق والله طالما لا تنصر الله هم يزعمون انهم ينصرون الله والرسول على فكره لكن ما ينصرون الله ماذا؟ يقول لك انا انصر الرسول صلى الله عليه وسلم في برنامج زوجه احد قال لك انصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزايد ايش؟ يبدا البرنامج وذلك اقدمه كبير دراما بقولك انا ان شاء الله انا بتبنى حملة نصرة رسول الله من غني جهير بغني بعض رسول الله وهكذا. فجيبك نمش في القناة الجهيرة وحوار وجانب البيان كبير جدا وعمال الله عليك يعني وعمال عايش في الدور خالص الموضوع وكل ادوات الجهاد في سبيل الله باستفرارها وكل الاسلحه والرماح تخرج من حنجرته الجميله وشحرورا يظل يغرد الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا سيد وسلم يعني شر بريه في وجهك. هل هذا وصل من ذاتكم؟ وليه الناس تجلس في الجنون وفي مغاره جديده؟ ما شاء الله كل واحد من الشباب ايها الشباب عليكم كل واحد شريط اغنيه جديد للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تصير رسول. يعني اتبعوا هذه الشراشه وهذه الاغاني حتى تجيبوا الكفار. يعني نحب الرسول بالموسيقى. يعني هل هذا انا استخدت بكم يا اخويا هقول لك تعالى نطبعها لك على حسابي والله كويس احنا داخل كلوب حلو تعالى نرقص عليك ويقول لك معلش السكيره ولا العرابيجي ولا دي يقول لك اه والله ده نوع جديد من الموسيقى تعالى بحبك جدا لان انت اعطيته نوع جديد من الموسيقى والنغم هو بدل البزيز اللي هو يعيش فيه اعطيه بعض النغم. هل هذا ينصر الله الرسول نصرة الله الرسول بهذا؟ نصرة الله الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل والله لو ان الله سبحانه وتعالى بعث رسول الله او بعث حتى احد اصحابه وتعرف على هذا الزهوان الذي نعيش فيه يقول والله يا رب بطن الارض لي خير من زهر وانا اعيش في وسط هؤلاء الناس الذين لا ينصرون. ما هذا هو الدين الذي بلغني به ربي؟ ما هذا هو الدين الذي بلغناكم به؟ لو الصحابي يقول وعاش في يعيش يتزوج في اشهاء القاهره وتونس والحمد لله تونس احياء اللي هي فيها يعني تونس هذه انساها تركيا. فهذه لو تزوج في مثل هذه الشهر الله تعرف على ماذا؟ هؤلاء ينتسبون فعلا الى اهل الاسلام؟ اسماعي هي الا اسماء واحد اسمه محمد وعلي ميراث من ريف الدين. هل يوم تنشر وتنمونا تقول يا رب لما تستجب لنا؟ لما يا رب لا تتنزل علينا النصر؟ من انفسكم فما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم بسبب هذا. ولذلك لما تعود الامه الى نحن لا نيأس الناس ولا نقنطهم لا ييأس من رأس الله الا القوم الكافرون ولكن نقول لكم ان الله سبحانه وتعالى فعلا سينصر هذا الدين لكن ليس بهذه الامه المبتدئه وليس بهذه الامه المتمزقه المتشرذمه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولينا حتى مجرد شيء اشاره انفقوا. تخيل بخل وشح على هذه الامه غريب جدا حتى في هذا بعض الناس ينصر ما شاء الله ولكن لا يعني اذا انفق لم يمل كل الحمد لله انا تبرع. الرجل يصلي ركعتين يخرج كالذكر الروحي يلتفش الحمد لله صلى الله ركعتين يتبرع على القلب ولو تبرع يعمل نفسه اشاعه يعني انا تبرعت اليوم بداون تبرعت اليوم بداون. يا اخي انزلق ولا تخشى من ذي العرش اقبالا وعلى نفسه والقران بل اننا لابد ان نبين لهم اننا لسنا من الذنوب استمسكوا بالدين اعتصموا بهذا الدين بين لهم. هم طبعا يحاربون الاسلام في الماده في الزكاه وهذا هو عاصب بل ان الله سبحانه وتعالى